متى يكون الإسبال سماحة الشيخ من الكبائر كما يسأل صاحب هذه الرسالة؟ هو من الكبائر المطلقة لهذا الحديث الصحيح، ما أسمى الكبائر من الذنوب فهو في النار، وعد في النار، وأخبر أنه لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا هم على أبو الدليل، لكن منهم مسلم، هذا من الكبائر، وإذا كان عن كبر صار أشد.